ولا يحسب أن ما نبني لهم خير لأنفسهم إنما نبني لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. ومن حكمته تعالى أن يميز الخبيث من الطيب، كل ما يجري من الابتلاء بالخير والشر وبإرسال الرسل بالأوامر والشرائع هو ابتلاء يميز الله به، يميز الله به الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليذر المؤمنين على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نسأل الله أن يسلك بنا سبيل المرسلين وأتباعهم من المؤمنين. نعم.